اليوم بمشيئة الله وتوفيقه مع الشريط رقم 6. عنوان الشريط وده من سلسلة التوحيد الحلف او القسم. واحد يقول طب علاقة ايه ده بالتوحيد؟ لا ده علاقة وطيدة وثيقة. والحقيقة موضوعنا النهاردة مهم جدا جدا لينا كرجال وللاخوات كنساء. لان احنا بنغلط في الموضوع ده وفي مننا بيغلط مش واخد باله. وفي مننا بيغلط يقول لك يا عم العملية مش قد كده يعني الموضوع بسيط ما تكفروش يعني. لكن الموضوع مهم وموضوع كبير مش صغير. وهو القسم او الحلف. الانسان طبعا هو بيتكلم مع واحد بيحتاج احيانا انه يؤكد كلامه. يعني انا كلام في موضوع فانت بتقول لي مش معقول يا اخي الكلام ده حصل. لا مش للدرجة دي. يعني ايه؟ يعني بتطلب تأكيد. عايزني اكد لك صدق كلامي. فانا علشان اكد صدق كلامي بضطر اقسم او احلف. طيب بحلف ليه؟ بحلف يعني عايز اقول لك على حاجة عظيمة عندي تمنعني من الكذب. فبحلف. فمثلا لما انت بتقولي مثلا موضوع كده اقول لك لا والله العظيم زي ما بكلمك. انا قلت والله العظيم ليه؟ علشان اقول لك ان انا صادق في الكلام وجبت اللي بخاف منه اللي بعبده اللي مطلع عليا وشايف انا كذاب ولا انا صادق. علشان كده بنحلف. ولذلك الحلف لا يكون بالنسبه للمسلم الموحد بالله الا بالله تبارك وتعالى. هو مين اللي مطلع عليك وشايفك؟ الله ولا تربه ابوك ولا العشره دول ولا العيش والملح زي ما الناس بتحلف. كتير من الناس يحلفوا كده يقول لك ايه والعيش والملح. ايه والعيش والملح يعني؟ انت بتجيب لي العيش والملح هنا ليه؟ ايه قيمتهم هنا؟ ايه دورهم هنا؟ انا عايز اتاكد انك انت صادق في الكلام. ايه دخل العيش والملح في الموضوع ده؟ عشان كده بقول لك المسلم الموحد بالله دايما بيعظم الله. واحنا كمسلمين ما بنعظمش الا الله. لا نعظم الا الله عز وجل. علشان كده بجيب لك العظيم اللي مطلع عليا. اللي شايفني اللي سمعني اللي بينطقني علشان اثبت لك ان انا مش كذاب وان انا صادق في الكلام اللي بقوله لك. يبقى بنقسم لتأكيد صدق اليمين. نقسم بمن؟ كموحدين نقسم بالله. لان اللي بتقسم بيه بتعظمه وانت المفروض ما تعظمش الا الله. وفي القرآن ربنا تبارك وتعالى بيوجهنا بيعلمنا لما نيجي نحلف ان كنا هنحلف نحلف بمين. يقول ربنا تبارك وتعالى والعصر ان الانسان لفي خسر. ده في القرآن. ليه ربنا بدأ بالعصر بيقسم بنفسه بيقسم بمخلوق من مخلوقات الله. هنا في ايات بقى عشان ما تتلخبطش. في ايات والعصر والتين والزيتون والشمس وضحاها. ده قسم كل ده بايه؟ بالمخلوقات. لكن الله تبارك وتعالى اقسم في القرآن بنفسه وبذاته عز وجل. وامرنا نحن يا عبيد الا نقسم الا بالله. زي ايه؟ سورة النساء. فلا وربك. فلا وايه؟ وربك. ربنا بيقسمه. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. اي مسألة خلافية يبقى نحكم فيها سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. لكن ربنا حلف بمين هنا؟ بذاته. قال فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. في سورة الزاريات ربنا يقول وفي السماء رزقكم وما توعدون. وبعدين بيقسم. فبيقول ايه؟ فورب السماء والارض. اللي هو مين؟ الله عز وجل. فورب السماء والارض انه لحق مثل ما انكم تنطقون. سورة يونس يقول ويستنبئونك اي ويستخبرونك احق هو. يعني الاخرة والقيامة حق. بيسألوا سيدنا والسلام القيامة حق. يوم ربنا يقول له ايه؟ قل ايه يعني نعم. قل ايه يعني نعم. وبعدين بيخطب قل ايه وربي انه لحق وما انتم بمعجزين. قل ايه وربي قل ايه ايه وربي. قسم بمين هنا؟ بالله عز وجل. يبقى قل ايه وربي. يبقى كل الايات اللي انا ذكرتها واكتر منها فيها قسم بالله. ربنا اقسم في القرآن بذاته. ليه؟ علشان يعلمنا احنا لما نيجي نحلف نحلف بمين؟ بالله عز وجل. سؤال وطبعا بيدور في اذهانكم انتوا قاعدين اكيد، واحد يقول لي الله طب انت جبت الايات اللي فيها ايه وربي، فورب السماء والارض انه لحق. طب ما في ايات انت قلتها في الاول زي والعصر والتين والزيتون والشمس وضحاها، مش كده؟ امال يجوز ان انا بتكلم معاك اقول لك والعصر يا شيخ زي ما بكلمك، والتين والزيتون زي ما بقول لك، واقول لك ده ربنا حلف يبقى انا بحلف اللي ربنا حلف فيه؟ استنى استنى دقيقه واحده. ربنا عز وجل لما اقسم بالتين والزيتون، لما اقسم بالعصر، لما اقسم بالشمس والليل اذا يغشى، اقسم بالليل القارعه، اي يمين، ها اي يمين ربنا اقسم به؟ ربنا تبارك وتعالى يقسم بما شاء من المخلوقات لانه هو الخالق، اما المخلوق اللي هو انت فلا تقسم الا بالذي خلقك وهو الله. تاني الحته دي، تاني ربنا يقسم بما شاء من المخلوقات، مش هو اللي خلقها؟ خلق الشمس، هو اللي خلق ربنا تبارك وتعالى، فيقسم بما شاء من المخلوقات لانه هو الايه؟ الخالق، اما المخلوق اللي هو انت فلا تقسم الا بالذي خلقك وهو الله. وما ينفعش تحلف بمخلوق زيك. ليه؟ لانك انت مخلوق واللي بتحلف بيه مخلوق زيك. لكن تحلف بمين؟ باللي خلق المخلوق، باللي خلق الخلق اللي هو مين؟ الله عز وجل. يبقى دايما على لسانك كلمة والله. وبعدين في حاجة، هو ربنا لما يقول والشمس وضحاها كده اي كلام دي؟ لا، ربنا بيقول لك بص للشمس فين مكانها وتأمل فيها، تطلع كل يوم تقوم تعمل يوم، وبعدين شوف دورانها، شوف الشمس لو قربت منك مني نتحرق نفحم، لو بعدت عننا مني نبرد نموت من البرد، لكن شوف مكانها فين، تجيب لنا الحرارة بتاعتها اللي تطاق المعقولة الكويسة دي. كده اي كلام؟ دي كده بايلات زي ما بيقولوا الجماعة المهوية، بايلات، مش بايلات ولا حاجة، هو قدر من الله. والشمس وضحاها، يوم ربنا يقسم بالشمس. شوف ربنا تبارك وتعالى يقسم بالمخلوقات علشان يلفت انظرنا الى ما فيها من عظة والى ما فيها من عبرة. اما نحن كمخلوقين فلا نقسم الا بالذي خلقنا وهو الله. يعني اللي يجي يقول لك طب ربنا قال القارعة، حلف بالاخرة، ما القارعة وما ادراك ما القارعة مثلا، او ربنا مثلا يقول ايه فلا اقسم بمواقع النجوم، فلا اقسم بما تبصرون وما لا تبصرون، طب ربنا اقسم اهو، يقسم بما شاء لانه ايه؟ لانه خالق. اما المخلوق فلا يقسم الا بالذي خلقه وهو الله عز وجل. طب تعالى شوف كده النبي صلى الله عليه وسلم، برضه سيدنا النبي سابنا نحلف باللي احنا عايزينه كده؟ لا، يقول النبي صلى الله عليه وسلم، حديث كلها صحيحه اللي انا هقولها، يقول من كان يؤمن، يقول عليه الصلاه والسلام من كان حالفا، بس استنى، من كان حالفا يعني ايه؟ يعني سيدنا النبي صلى بيقول لك يعني اللي عايز يحلف تفهم منها ايه؟ انه بلاش احسن، مش كده؟ من كان حالفا يعني ده واحد بيقول لك ايه؟ والله بقى اذا كنت يعني خلاص هتاكل مفيش فايده دلوقتي، يعني زي بعض بقى كل الحاجه دي، تقوم تحس ان الحاجه دي ايه؟ مش قد كده، لا يعني مش قد كده. عشان كده زي ما بيقول لك هو من كان حالفا، يعني ان كنت هتحلف يبقى الاصل فيها ايه؟ بلاش احسن، بلاش. لا، هو احنا كل حياتنا عدم ثقه، كل حياتنا شك في بعض، ما تنفعش، ما ينفعش تصدقني لما اقعد احلف لك يا اخي، ما تصدقني يا اخي، ولا ما تصدقش، انت حر اللي بتتكلم معاه، قول له قول له صدق انا بكلمك، هو الكلام كده زي ما بقول لك. لا يا راجل مش معقول، لا لا معقول ان شاء الله معقول، لا لا مش ممكن الدرجه دي يا اخي، بقول لك ممكن، هو كده. طب احلف. الله، ايه اللي احلف؟ احلف انت مش مصدقني، بلاش ما تصدقنيش، ايه يا عايز تصدق تصدق، مش عايز تصدق انت حر، هو انا لازم اقعد احلف لك واجيب لك الايمان كلها؟ لا، عشان كده سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لك من كان حالفا، اذا كنت عايز تحلف يعني، فليحلف بالله او ليصمت. يعني يقول والله يا ايه يا تسكت، يقول والله يا تسكت عشان ما تجيبش لنفسك سيئات ومصايب انت مش قدها. عايز تحلف؟ اه خلاص قول والله زي ما بكلمك، بالله زي ما بكلمك. على فكره يجوز القسم بالله وبصفه من صفات الله. يعني ايه؟ اقول والكريم والسميع العليم والذي نفسي بيده، اللي هو مين؟ كل ده الله. ورب الكعبه ورب محمد وربي ورب الكون، هو برضو كل ده ايه؟ الله عز وجل. ها جائز اهو. علشان كده برضو بنقول جائز انك تقسم بالمصحف. ليه؟ لان المصحف كلام الله، وكلام الله صفة من صفات الله. مش المصحف يحوي كلام الله؟ وكلم الله موسى تكليما، فيجوز القسم بصفة من صفات الله، وكلام الله صفة من صفات الله، فيجوز ان تقسم بصفة من صفات الله اي بكلام الله. هو بعض العلماء هنا كان خايف من حتة قالها، قال لك اوعى تكون بتحلف على المصحف على انه ورق، يعني بتحلف بورق المصحف. لا، ورق المصحف ده ورق، انما انت بتحلف بايه؟ باللي مكتوب على الورق اللي هو كلام الله عز وجل. واضحه النقطه دي؟ يعني ما تجيش تقول على اصل ده مصحف ونحلف بالمصحف على انه ايه؟ على انه ورق. لا، يبقى قسم بغير الله لا تحلف بالورق. ها لو نيتك كده، انما انت بتقسم على ان هذا الورق يحوي كلام الله، فانت بتقسم بكلام الله، وكلام الله صفة من صفات الله، ويجوز القسم بصفة من صفات الله. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول من كان حليفا فلا يحلف فيه، فليحلف بالله او ايه او ليصمت. في حديث كان صحيح بيقول صلى الله عليه وسلم من كان حالفا يجي النفس فلا يحلف. هذه النهي اهو، الاستثناء الا بايه؟ الا بالله. يبقى من كان حالفا فلا يحلف. خلي بالك بقى كلمة لا يحلف دي معناها اوعى تحلف باي يمين الا بالله. انت فاكر اول شريك لما كنا بنتكلم عن لا اله الا الله، وقلت لك انها تنقسم قسمين نفي واثبات. قلنا ليه بنقول لا اله ننفي، الا الله بنثبت؟ ليه بنعمل العمليه دي؟ ليه ما قلناش الله هو الاله على طول؟ ليه؟ لان لو قلت الله اله يبقى في رقم 2 و3 في تعدد. انما لما تنفي الاول وتقول لا اله بس، فيش لا الشجره ولا الكواكب ولا الانسان ولا الجماد ولا النبات ولا الحيوان ولا الجن ولا الملك ولا لا اله الا الله، ده ايه؟ ده الاثبات. او هنا بقى سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام يقول لك من كان حنيفا فلا يحلف، الغي كله الا بالله. هذه الاثبات. يبقى في نفي عن القسم بغير الله، وفي اثبات القسم بالله. في صحيح مسلم يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تحلفوا بالطواغي ولا بآبائكم. لا تحلفوا بالطواغي. ايه الطواغي دول؟ جمع طاغية، يعني الطواغيت، يعني كل ما عبد من دون الله. لها تفسير انها الاولياء، يعني ما تحلفوش بالاولياء. لا تحلفوا بالاولياء، ما قولش وحياة سيد فلان وحياة ست فلانة وحياة النبي فلان وحياة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا، كل ده غلط وكل ده حرام. ما تحلفش الا بالله عز وجل. يكون على لسانك دايما والله ان كنت هتحلف، مش عايز تحلف اسكت، لكن هتحلف يبقى ما تحلفش الا بالله. الواحد بقى يتحسر فعلا، والله بيتحسر على المسلمين والمسلمات اللي بيحلفهم بغير الله ويقولوا ده احنا موحدين وموحدات واحنا الحمد لله التوحيد في قلوبنا. طيب امال يا اخي ويا اختي لما التوحيد في قلبك وفي قلبك بتحلف بغير الله ليه؟ بتعظمي غير الله ليه؟ في بقى اللي يقول لك والله اصل يعني احنا اتعودنا على كده الحقيقه، ويعني العمليه ما تدقش اصل العمليه ايه؟ يعني كل ده على المثال، انما اهم حاجه هنا نظيف. هنا الله، هنا نظيف يبقى يطلع بره نظيف. قلبك فيه ايمان لازم تعبر عنه بلسانك. ثم ازاي يا مسلم يا موحد بالله تحلف بغير الله علما بان ابليس المشرك حلف بالله؟ ها؟ يعني ابليس الكافر يحلف بالله وانت يا موحد تحلف بغير الله؟ خبل ايه ده بقى؟ ها؟ واحد يقول لي هو ابليس حلف بالله؟ اه. ايه رسول الصاد في اخرها؟ اخر سورة الصاد؟ لما ربنا قال له اسجد كل الملائكة اسجد لله فسجد الا ابليس، فسجد الملائكة كلهم اجمعون الا ابليس. المهم جت في الاخر قال يا ابليس وما منعك ان تسجد لما خلقت بيدي؟ اخر سورة طه، استكبرت ام كنت من العالين؟ قال انا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. قال فاخرج منها فانك رجيم، وان عليك لعنتي الى يوم الدين. قال ربي فانظرني، اديني مهلة، يعني اديني مهلة كده لغاية ما تيجي تحاسبهم يا رب، ما دام داخل جهنم داخل، طب سيبني شوية لغاية ما تيجي تحاسبهم. ليه؟ عشان يضلنا. قال ربي فانظرني، طب اديني مهلة كده لغاية ما تيجي تحاسبهم يعني لغاية الاخرة. قال ربي فانظرني الى يوم يبعثون. قال فانك من المنظرين، خد المهلة بتاعتك، الى يوم الوقت المعلوم، بس الاخرة خلاص انتهت. قال مين اللي قال بقى؟ ابليس. قال فبعزتك، بيقسم بمين؟ ابليس. اهو يبقى الكافر يحلف بالله، وانت يا موحد تحلف بغير الله. قال فبعزتك لاغوينهم اجمعين الا عبادك منهم المخلصين. اللهم اجعلنا منهم يا رب. شوف الشيطان بيقول ايه؟ بيقول قال فبعزتك، حلف بمين؟ كان يقدر الشيطان يقول طب وحياة النار اللي خلقتني منها يا رب، مش انت بيقول له خلقتني من نار؟ مش لسه الشيطان بيقول له خلقتني من نار؟ كان ممكن يقول ربنا الشيطان وحياة النار اللي خلقتني منها لا احد له، وحياة شنبي اللي كان له شنب مثلا، ولا هيكون له شنب ايه ده؟ دخان ده، ولا يكون بره شنب ودخان، ولا شوف بقى هيبقى انظامه ايه ده؟ لكن حلف بحاجه من دي ابليس. قال فبعزتك لاغوينهم اجمعين الا عبادك منهم المخلصين. عشان كده احنا بنقفل على الشيطان، قفل عليه الحته اللي تحس ما هيخش منك، هيقفلها تدها. ده احنا عندنا هنا يقول لك الباب اللي يجي لك منه ريح ليسه، كان زمان سد النهارده ليسه واستريح. طب اللي هيجي لك منه ريح، طب واللي هيخش لك منه ابليس، سنكره درشمه في ايه تاني؟ شمعه. ها هو صحيح كده والله، انما الناس النهارده للاسف واخد امان مع ابليس. الناس النهارده في ود بينها وبين الشيطان والله عادي، اقول لك انا هو وحش بس الحقيقه يعني عادي يعني. وعشان كده بتلاقي المصايب كلها والعياذ بالله، والله المصايب كلها من ابليس الملعون، واحنا اللي فتحنا له السكه، احنا فتحنا له الباب وهو رجلاه يا دوب زقه كده، يا دوب راح فتح الباب. مين السبب؟ انت. ليه بتفتح له سكه؟ قفل قفل، ولما تعرف ان الحاجه دي حرام ابعد عنها. مفيش حاجه اسمها لا اصل انا نيتي طيبه، اي يعني انا معقول هعمل كده؟ يا راجل دي قريبتي برضه، يا راجل دي اخت مراتي، يا راجل ده مرات اخويا، يا راجل ابعد. زي ما سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام بيقول لك اسمع الكلام، اسمع الكلام، وبتبقى مصايب والله. يوم السبت اللي فات عمال اتكلم في ابو قير في موضوع، وبعدين قلت برضه اخت الزوجه مالكش علاقه بيها، اخت مراتك لانها متحرمه عليك تحريم مؤقت، زي مراتي اللي متحرمه عليك تحريم مؤقت، زي مراتك ما هي متحرمه عليك تحريم مؤقت، واللي متحرم عليك تحريم مؤقت تغض عنها بصرك وما تمسكش ما تلمسش ايديها بسلام وكذا وكذا. وقلت يا اخوانا لما انا بعمل كده مع مرات اخويا معناها مش انا خاين، او انا مثلا مرات اخويا دي وحشه، او اخت مراتي، لا ده اسلام، ده التزام. اروح امبارح في الدخيله والاقي سؤال واحد والعياذ بالله عاقد على واحده زنى باختها. والسؤال موجود والراجل بعت وبيقول استنى الرب، ما هو دي النتيجه، دي النتيجه. بنقول اقفلوا البيبان مفيش شيء، حرصوا من الشيطان مفيش شيء. يا اخوانا الاسلام ازاي؟ يا اخت مراتي ده مرات اخويا، ده انا شفتها انا غطيها، دي مني وانا عارفها. طب اهو النتيجه اهو، ادي النتيجه. عشان كده بقول خلوا بالكم، الاسلام ما بيقوليش خد الدواء بعد معية، ده بيقول الوقايه خير من العلاج. احمي نفسك من البرد احسن ما تبرد وتقعد بقى تلوكزان ولوفازين وزازين ولزين، لا ابعد احسن هكذا. بس شوف الشيطان بقى لما جه يحلف حلف بمين؟ قال فبعزتك لاغوينهم اجمعين. يبقى يا موحد بالله، يا مسلم يا موحد، ابليس يحلف بالله وانت تحلف بغير الله؟ ها؟ تيجي دي؟ طب تعالى شوف الكفار والمشركون، سوره الشعراء ربنا يقول فكبكبوا فيها هم والغاوون. كبكبوا ابدأ في جهنم، كبكبوا فيها الكفار هم والغاوون. ها؟ وجنود ابليس اجمعون، معهم جنود ابليس كمان. قالوا مين اللي قالوا؟ كلهم الكفار وجنود ابليس. قالوا وهم فيها، فين؟ في جهنم. قالوا وهم فيها يختصمون، بيتعاركوا مع بعض. تالله تالله ان كنا لفي ضلال مبين. حلفوا بمين؟ اهو قالوا الكفار وجنود ابليس وهم في جهنم، قالوا تالله ان كنا لفي ضلال مبين اذ نسويكم برب العالمين. ازاي نعملكم زي رب العالمين؟ في التفسير تعرف ازاي؟ اي جعلنا امركم مطاعا كامر رب العالمين. بس لما حلفوا حلفوا بمين؟ او تالله ان كنا لفي ضلال مبين اذ نسويكم برب العالمين وما اضلنا الا المجرمون. يبقى الكفار والمشركون يحلفوا بالله. يا راجل يا موحد، وانت يا موحد بالله يعني بتقول لا اله الا الله محمد رسول الله، داير عمال تحلف ايمان باطله بغير الله؟ اتقي الله يا اخي، اتقي الله وخلي عندك دين، واتقي الله يا اختي وخلي عندك دين. ما يكونش على لسانك بعد كده الا كلمه والله او تالله او بالله او رب الكعبه ورب محمد صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده. كان في ذاك النبي يحلف بكده. اتحدى واحد يجيب لي حديث النبي عليه الصلاه والسلام حلف فيه بغير كده. كان دايما سيدنا النبي يقول رب الكعبه ورب محمد والذي نفسي بيده والذي نفس محمد بيده والعظيم والكريم هو الله تبارك وتعالى. يبقى لا تحلف اطلاقا بغير الله عز وجل. واضح؟ طب افرض حلفت بغير الله، افرض واحد حلف بغير الله، تعرف العقاب الاول وبعد كده اقول لك تعمل ايه؟ عقاب اللي يحلف بغير الله، يعني ايه غير الله؟ حط تحت غير الله كل الايمان اللي احنا بنحلف بيها دي. ده المسلمين مطلعين ايمان، ايمان عجب. معرفش انا يا اخي يجيبوا الكلام ده منين؟ وكل يوم يطلع لك يمين جديد. كان زمان الكلام ده اقول لك وتربة ابويا وشرف امي والعيش الملح والميه الطاهره والعشره دول. طلع بعد كده مين في العشره دول؟ وشبكه العشره دول، مش العشره دول بس، لا وشبكه العشره دول، وبعدين والختمه والاخويه. ايه الاخويه دي؟ ايه الاخويه دي؟ والعيش والملح وطول. اه وشنب، لا شنب امي ده هتيجي ازاي؟ شنب امي ده ما تجيش. لا ما تجيش شنب امي ابدا. اه يقول لك وشرفي. ها ده في بقى حاجه او عهد الله. ايه عهد الله؟ انا مش فاهم. في بقى اللي يقول لك ده في بقى والعياذ بالله، ده اللي جاي ده مصيبه، ده علي الحرام من ديني. في مسلمين يقولوا كده، يقول لك علي الحرام من ديني. هو في واحد يقول لك لا المثل ده اليمين ده جامد قوي، انت ما تقولش علي الحرام من ديني، قول علي الحرام. طب ما تقول علي الحلال، اشمعنى الحرام مثلا؟ عليك الحرام يا ستير يا رب. ايه ليه كده يا راجل انت؟ يقول لك علي الحرام وعلي الحرام من دين محمد. وفي بقى اللي من المجد عاوي لك اكون على دين النصارى، اكون على دين اليهود لو حصل كذا كذا. وفي بقى قال لا والعياذ بالله ده مش تبعنا دول، وان يمين بتاع 44 ده مش تبعنا يمين 44، ومش لا ان شاء الله دي ما ان شاء الله دي ما ان شاء الله ان شاء الله دي مش يمين الا اذا كان قاصد بيها يمين. واحدث حاجه اللي كانت موجوده دي اللي قلت لك عليها شمشم ام عبده دي كانوا لسه بيقولوها لسه. ده لما كنت فاكر الموضوع ده ضحك، هتعيد جد. واحده بتتكلم عن ده وشمشم ام عبده، لو شمش ابو عبده ما اكيد هترد عليها. طب وشمش ابو عبده؟ يعني ابو عبده يعني زي ام عبده؟ يبقى ابو عبده. انا ما احترمنا العبد الله يكرمك، لكن ما تحلفش انت لا بام عبده ولا بابو عبده ولا بشبه وشمش. ايه ايه شمش ايه مش بالله عليك؟ دي ايمان، دي ايمان مسلم يقولها؟ لا. في واحد بقى يقول لك لا انا بنحلفش بكده، انا بقول له وحياتي عندك، اه وحيات غلاوتك وحيات عينيك وحيات عيالي، اه يقول لك ورسول الله عليه الصلاه والسلام، او مثلا يقول له ايه وحياة النبي، او ساعات تقول والنبي ومن نبى النبي نبي. طب من نبى النبي نبي دي معقوله؟ ماشي، من مين اللي نبى النبي نبي؟ اه طيب، لكن في الاول والنبي. طب ليه بتحلف بالنبي؟ ليه؟ اذا كان النبي عليه الصلاه والسلام قال لك ما تحلفيش الا بالله، ما تحلفيش الا بالله، يبقى ازاي تحلف بغير الله او تحلف بغير الله؟ عايز تعرف العقاب؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا سيدنا النبي مش هيقعد بقى يقول وطب تقول عشان مالها مظلمه لا، الكلام احنا ده كله يلم سيدنا النبي، وده من جوامع الكلم، من جوامع الكلم يلمه في عباره كده. يقول حديث رواه الترمذي: من حلف بغير الله. ايه بغير الله؟ يعني ايه بغير الله؟ كل اللي احنا قلناه ده، كل الهجس اللي احنا هجسناه ده، واستغفر الله ربنا سامحنا، الايمانات اللي احنا قلناها دي كل ده يعتبر بغير الله. من حلف بغير الله، حط بقى تحت غير الله ايه؟ كل الايمان ده ايه؟ فقد كفر او اشرك. بس استنى، كفر يخرج من مله الاسلام؟ لا لا، لكن خطير اهو برضه. كفر دون كفر اه، وشرك دون شرك اه، لكن اهو برضه كفر، اهو شرك برضه. طب وايه اللي دخلك انت في الموضوع ده؟ من حلف بغير الله فقد كفر او اشرك. تعرف كمان بدايه الحديث ده ايه؟ ان سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم عن ابن عمر الحديث بيقول ان النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول لا والكعبه، لا والكعبه، زي ما بكلمك كده والكعبه، يحلف بايه؟ ببيت الله. يجوز ده؟ لا لا، قول ورب الكعبه. فقال لا تحلف بغير الله. سيدنا ابن عمر بيقول لما سمع رجل يقول لا والكعبه قال لا تحلف بغير الله. فاني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من حلف بغير الله فقد كفر او اشرك. فتاخد بالك الموضوع خطير يا اخوانا. سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام حديث رواه ابو داود بيقول فيه ايه؟ بيقول: من حلف بالامانه فليس منا. ايه الامانه دي؟ اللي النهارده بنقول لك الامانه، في ناس تقول كده، هات الامانه اللي بينه وبينك. مش عارف الكلام ده، لا لو ندهو. من حلف بالامانه فليس منا، اي ليس على نهجنا، ليس على هدينا، ليس على سنتنا، هكذا. طب والثاني بقى بتاع الحرام من دينه ده بقى؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من حلف فقال في حلفه، في اليمين اللي يحلفه، من حلف فقال في حلفه اني بريء من الاسلام. اني بريء من الاسلام اللي هو النهارده ايه؟ على الحرام من دين، وعلى حرام من دين محمد، واكون على دين النصارى، واكون على دين اليهود. ها؟ من حلف فقال اني بريء من الاسلام، ده انا بقى يا واحد حاجه من الاثنين، يا كذاب يا ايه؟ يا صادق. الاثنين ملخبطين. ازاي؟ من حلف فقال اني بريء من الاسلام، فان كان كاذبا لو كان اليمين اللي بيحلف عليها كذب فهو كما قال. بس براحته بقى، شوف قال ايه؟ يبقى هو زي ما قال بالظبط. قال ايه؟ على الحرام من دين؟ يحرم عليه دين. ها؟ اكون على دين النصارى؟ على دين النصارى. ها؟ اكون على دين اليهود؟ براحتك. على دين فهو كما قال. ده امتى؟ لو كان كذاب. طب لو كان صادق؟ فان كان كاذبا فهو كما قال، وان كان صادقا فلن يرجع الى الاسلام سالما. ولو صادق هيبقى شابه شيء، شابه شيء خطير، في حاجه لغوصته حكته، انه قال اني بريء من الاسلام، حرم دين والعياذ بالله. يبقى على كده الحالين انت ايه؟ انت خسران. طب وجاي لك ايه من الموضوع ده؟ بالعربي كده، طب وليه؟ في سبيل ايه يعني؟ في سبيل ايه؟ فاتقي الله تبارك وتعالى، فاتقي الله تبارك وتعالى، اوعى تحلف بغير الله. طيب افرض انا غلط، ما خلاص بقى احنا كده نبطل اللي احنا بنحلف فيه ده اهو، وكل واحد بقى مثلا متجوز هيقول لمراته: لو كنت لسه شاب او شابه في البيت على طول مع الام والاب، بس بالراحه، ما هو ما يجيش واحد يقعد في البيت بقى ويفضل قاعد لهم بصصهم بقى. ها؟ واحد مثلا بيقول للنبي مش ها؟ قلت كفرت. ايه هو كده؟ من حلف بغير الله فقد كفر او اشرك. يلا واللي فوق بتقول والنبي من المنور ركبها المجري. يلا وشغال. ايه ده؟ ايه ده يا اخي؟ طب ما انت كنت زيهم. الله، مش كذلك كنت، كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا. وفي قراءة يرى حمزة فتثبتوا. لا يا اخي، مش عايزك تبقى كده، انا عايزك تبقى رحيم بالناس، تبقى رحيم بيهم. فتيجي في البيت وتقول لهم: يا اخوانا انا عايز اقول لكم على حاجه، ده احنا على فكره كنا ماشيين غلط، وانا اول واحد معاك، عشان لما تيجي تطلع بعد كده ما اقولكش الله يرحم اخويا، الله يرحم ده ما كنتش تحلف انا مش عارف بايه وبتاع. قول لهم: انا بقول، انا كنت بقى، انا قلت اهو، انا بقول لكم احنا كنا ماشيين غلط، فاحنا عايزين نصلح نفسنا ان شاء الله. ويا ماما بقى، ويا بابا، ويا حاجه، ويا اختي، ويا اخويا، ان شاء الله باذن الله نبطل بقى الايمانات دي كلها، ونخلي على لساننا ايه؟ لكلمه والله. بس بلاش بقى الكلام الفارغ ده كله اللي كنا بنقوله قبل كده. طيب هنغلط، هنغلط اكيد، هناخد مده يعني عبال ما نبطل، لان احنا على لساننا دايما ايه؟ زي ما قلت لك الايمان دي كلها، فمش واخدين بالنا. فساعات ممكن الواحد مش واخد باله، مثلا يجي الواحد والنبي يا فلان انت افتكرت انه النبي دي ايه؟ طب خلي بالك، انت ما تحلفش الا بالله. والحاجه الثانيه كمان ايه؟ وما تحلفش الا بالله. ما تحلفش الا بالله. وايه؟ وما تحلفش الا بالله. يعني ايه؟ يعني انا وانا بتكلم معاك هقول والله مثلا، او الموضوع ده كذا وكذا، طيب، ورب الكعبه ورب محمد وكذا، طيب، ولو حبيت احلفك ما اقولكش طب قول، طب احلف على عينيك، طب ناس تعمل كده، احلف على عينيك، طب احلف على دشتك، طب احلف على قلبك، طب احلف على عفيتك، مش بيقولوا كده؟ لا غلط، انت ما تحلفش الا بالله. ها؟ وما تحلفش الا بالله. طب اقول ايه يعني؟ يعني انا قاعد عايز واحد يجيب لي كوبايه ميه مثلا، يعني ما اقولش قول النبي يا فلان كوبايه ميه، وحياتك عني، وحيات عليا، ورسول الله يا شيخ تجيب لي كوبايه، استغفر الله العظيم يا رب. امال اقول ايه؟ اقول والله يا فلان تجيب لي كوبايه ميه، او وربك يا فلان تجيب لي كوبايه ميه، او بالله عليك الله يكرمك كوبايه ميه. عايز افكرك بموضوع بكره ان شاء الله. اه يعني هتيجي يا فلان؟ اه. ما اقولش بقى والنبي ولا طب، لا لا لا، وربك ما تنسى، وربك يا شيخ ما تنسى ان شاء الله. طب بالله عليك ما تنساش ماشي والله يا شيخ لله ها كده انا اسمي بحلف بالله وايه وبحلف بالله كده انا اسمي بحلف بالله وايه وبحلف بالله وبحلف بالله. طب افرض غلطت انا غلطت جيت وانا مش واخد بالي كده فرحت قايل لك والنبي يا فلان او افتكرت والنبي او انا بتكلم معاك بقول لك يا اخي والعشرة بقى لا استنى استنى غلط غلط. طيب امال اعمل ايه انا حلفت غلط دلوقتي علشان اصحح او اقول ايه لا اله الا الله واروح محلفك بقى اليمين ايه اللي هو الصح. يعني انا جاي بتكلم معاك وبقول لك ايه والنبي افلان الموضوع اللي بقى يوه افتكرت والنبي دي غلط او قايل ايه لا اله الا الله وربك يا فلان تعمل كذا. انت بتتكلم معايا بقول لك وحياة رسول الله ده اوه افتكرت معلش معلش افتكرت انا غلطت غلطت غلط. اروح قايل لا اله الا الله والله العظيم يا شيخ انا بكلمك كده يبقى انا قلت لا اله الا الله عشان ايه اطلع بيها الخطه الاولانيه وبعدين بروح لايه قايل الصح. واضح الكلام ده؟ واحد يقول لي جبت الكلام ده منين؟ من البخاري ومسلم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم من حلف فقال في حلفه باللات والعزى. اللات والعزى دول كانوا بيعبدوهم زمان. اللات ده كان راجل طيب كان يلت السويقه للحجيج لما يجوا حجاج بيت الله اللات يقوم على خدمتهم ويقدم لهم الاكل. ولما مات الناس زعلت عليه واللات الراجل الطيب يموت يا ده احنا كنا بنفتكر اعماله الصالحه ده كانوا كان طب نعمل له صنم عملوا له صنم مع مرور الوقت بقى ايه اللات راجل طيب خد البركه من اللات هات اللات وحياه اللات يا شيخ وبعدين تعال اذبح عند اللات نظرت للات ده اللات بيعلم الغيب ده اللي عايز اتخلف تروح عند الله اللات لما عملوه اله لما عملوه اله وعشان كده كانوا بيحلفوا بيه زمان. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم بيقول ايه من حلف فقال في حلفه باللات والعزى حلف باللات والعزى يعني حلف يمين غلط فليقل لا اله الا الله فليقل ايه لا اله الا الله ايه لا اله الا الله بيعمل بيها ايه بيصلح بيها الغلط اللي عمله لما قال بالله والعزى لما قال اكون على جنة النصارى والمصحف والعيش ملء المنصارى اكون على جنة النصارى قول لا اله الا الله. ولذلك لو ان واحد جاي بيكلمك وبعدين قال لك ايه وحياة عينيك يا شيخ بكره ان شاء الله ما تنساش قل لا اله الا الله قول لا اله الا الله يا اخي هو اقول لك الله ايه قول لا اله الا الله لا اله الا الله ايه في ايه يعني كفرنا يا اخي لا يا سيدي ما كفرتش بس قول لا اله الا الله عشان تصلح بيها كلمه وحياتي عندك ولا وحيات عينيك ولا وحيات عيالك ولا وحيات حبنا دي ايه جديده قوي دي قال وحيات حبنا الله اعلم لكن برضه غلط لا اللي يقول لك وحيات حبنا قول له برضه قول لا اله الا الله يا اخي الله يكرمك لما تبقى تحلف ثاني مره تبقى قول والله ما تحلفش الا بالله يبقى لما نيجي نغلط ونطلع نقول ايه لا اله الا الله بس برضه نقولها للناس برفق برفق. يعني مثلا انت هتروح البيت مثلا وانت عارف طبعا الحاجه والدتك الله يديها الصحه يا رب شغاله بقى انت فاهم انت طبعا ها وتفتح بقى اللي ايه بتاع شباك المنور وجزء يا ام فلانة والنبي يا اختي شويه ملح والنبي يا اختي تنزلي لي وصوت عليك رسول الله يا اختي انت بقى تروح طايل على طول بس بالراحه بالراحه اول ما تقول لها تسمع والنبي يا ماما ماما لا اله الا الله الله يكرمك ايه يا ابني لا اله الا الله ما احنا قلنا ماما لما نغلط نقول لا اله الا الله يا اخويا ما تدقش اصل العمليه يعني ما يا طب وانت ما تقول لا اله الا الله فيها ايه؟ اقول لا اله الا الله لا اله الا الله يا ابني انت قاعد هنا كده وانت بس قاعد ابنك كده عشان بعزك يا ماما بحبك طبعا ده انت امي اذا كانش ليا خير في امي ليا خير في مين انا مش كده برضه يا حاجه مش ايه برضه كلمتين برضه حلوين كده واخد بالك طب قولي بس لا اله الا الله ابقى حلفيها قولي لها وربك يا فلانه طبعا فلانه بقى اللي فوق دي هتقول لها وربك ايه النغمه الجديده دي يا حاجه انت ما كنتيش كده ايه وربك دي متعودين احنا على كده لا متعود ان شاء الله متعود لا متعود عايزين نعود الناس على كده بس لما تيجي تقول لواحد برضه يقول لا اله الا الله ما تبقاش تشخط فيه اصل في ساعات واحد يبقى يقول له والنبي فاهم ما فيش النبي يقول لا اله الا الله قول لا اله الا الله الراجل ادي ايه خير ايوه هقول بس في ايه طيب احنا تفتكر حصل حاجه ولا بتاع فهي بيروح داخل فيه دخله جامده كده يا راجل مش للدرجه دي لا انت بالراحه كده تقول قول لا اله الا الله فروح لا اله الا الله قول له اصل الحقيقه اللي بيحلف بغير الله غلط فالمفروض ان احنا ما نحلفش الا بالله عز وجل يبقى ده على لساننا على طول هيبقى على لساننا على طول. سؤال بقى بيدور في اذهانكم طبعا اكيد واحد يقول يا الله ده انت معنى كلامك خلي بالك بقى معنى كلامك ان احنا كل ما هنيجي نتكلم كنا هنحلف مش هيبقى على لساني بقى الا ايه والله ورب الكعبه وربك بالله عليك لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم. إيه اللي كل شوية والله والله والله وربكم الله إيه ده وربنا كده أي حاجة ده ربنا بقوله لا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم. قوله بس بالراحة كده حاجة هي بصورة إيه الأول أنا مش عارف. طيب اعرف بس هي بصورة إيه الأول وبعدين اعرف تفسير الأول إيه عشان تعرف إن الآية رايحة فين ونظامها إيه. الآية بتقول ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم سورة البقرة كمل أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس والله سميع العليم. بعدها على طول لا يؤاخذكم الله اي لا يحاسبكم الله باللغو في ايمانكم ولكن يؤاخذكم اي يحاسبكم بما كسبت قلوبكم. استنى ايه يعني تفسير الايه دي ولا تجعلوا الله عرضة لكم تتواصل كده يبقى واحد يقول لك ولا تجعلوا الله عرضة لايمانكم فقول له مش معناها زي ما انت فاهم لا الايه معناها ايه ولا تجعلوا الله عرضة اي مانعا او حاجزا او حائلا يحول بينكم وبين فعل الخير. يعني ما تحطش اسم الجلاله يمنعك عن فعل الخير. يبقى ولا تجعلوا الله عرضة لايمانكم ان ايه ان تبروا وتتقوا وايه وتصلحوا بين الناس. يعني ايه الكلام ده ان تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس. تبروا وتتقوا افرض واحد جاي يصلي في الجامع اتسرقت جزمته راح الشيطان لعب بدماغه خلي بالك هيغلط اهو هيغلط في الايه راح قايل ايه ها والله العظيم ادي اسم الله ادي قسم بالله ما انا داخل الجامع ولا مصلي فيه عمل ايه بقى دلوقتي خلى اسم ربنا ايه مانع حائل حاجز يمنعه عن فعل الخير. لما نيجي نقول له خش يا عم صلي الجامع اهو يقول لا ده انا حالف بالله وانا بلعب ده انا قايل والله. نقوم نقول له انت غلطان ليه لان مين اللي قال لك حط اسم الله بينك وبين فعل الخير مين اللي منعك عن فعل الخير مين اللي منعك عن البر مين اللي منعك عن الصلح بين الناس اسم الله مين اللي قال لك تعمل كده يبقى انت غلطان. يبقى معنى الايه ولا تجعلوا الله عرضة لايمانكم. وحتى عشان شفت امثله ثاني برضو انت فاكر حادثة الاسم عن السيدة عائشة بنت ابو بكر الصديق مرات النبي صلى الله عليه وسلم لما كان عبد الله بن ابي بن سلول اتهمها والعياذ بالله في مصر صفارة بن معطل السلمي وكان ليها هي قريبها اللي هو مصطفى ابن اساسة فكان خاطي حديث الابك عنها وطبعا دي بنت ابو بكر. فابو بكر لما سمع كده ويعني انت قريبي كان مصطفى راجل فقير وكان سيدنا ابو بكر بيتصدق عليه فسيدنا ابو بكر قال لك الله ده انا بتصدق عليك وبرعيك وتطعم في شرف بنتي فراح قايل ايه رزق قال لك والله ما انا متصدق عليك. اه ليه ما تدريش يا ابو بكر يقول لك انا حالف بالله لامين قال لك اعمل دي بقى تنزل بقى الايه ولا تجعلوا الله عرضة لايمانكم ان تبروا وتتقوا وايه وتصلحوا بين الناس. انت رحت تصلح بين اثنين وعملت توفى بينهم وتوفى هنا وتوفى هنا وبعدين واحد وانا بلغك قال لك اسمع يا فلان ده بيقولوا عليك انك انت سوسه وما اعبلهم وانت سبب الخراب ده كله وعامل نفسك مش عارف ايه يوصلك الكلام ده شوف الغلط اللي جاي بقى يلعب الشيطان بدماغك ولا الله يعني هو اللي صالح بين الناس زي ما انت بتقول كده. طيب انا قلت الغلط والله العظيم ما انا مصالح حد بعد كده ولا داخل في مواضيع صلح انت هنا عملت اسم الله حائل وحاجز ومانع يحول بينك وبين فعل الخير مش كده مش معناه انك ما تقولش والله لان الايه بعدها على طول قالت ايه ولا تجعلوا الله عرضة لايمانكم ان تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس والله سميع لا يؤاخذكم الله اي لا يحاسبكم الله باللغو في ايمانكم. هنتكلم بقى عن اقسام اليمين دلوقتي لكن وضحت الايه حتى ستنا عائشه بتقول نزلت الايه دي في مين لا يؤاخذكم الله في البخاري الحديث بتقول نزلت هذه الايه في قول الرجل لا والله بلا والله اه لما يجي يتكلم يعني لا والله ما حصلش كده ان شاء الله والله حيحصل كذا كذا والله والله نزلت هذه الايه في قول الرجل لا والله بلا والله يعني نعم والله. اذا مش معنى الايه زي ما الناس فاهمه اصل كتير من الناس لما تيجي بتعرف يقول لك يا اخي ربنا بيقول لك ولا تجعلوا الله عرضة لايمانكم يقول له غلط انت فاهم تفسيرها غلط انت فاهم تفسيرها غلط مش تفسيرها كده. واحد ثاني يقول لك طب مش ربنا بيقول في القران واحفظوا ايمانكم واحفظوا ايمانكم ايه واحفظوا ايمانكم هو يقول لك يعني معناها احفظ زميلك ما تقعدش تعمل بلاد دي. لا لا مش معناها كده. الآية في سورة المائدة جايه بعد ذكر كفارة اليمين، لا يؤاخذكم الله بالله وزيها مالكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الايمان فكفارته اتحرك. امثلة زي ايه؟ معاك فكة يا حاج؟ لا والله ما معايا. استنى استنى معايا معايا، بس انا قلت ايه؟ لا والله ده اسمه يمين ايه ده؟ لا ده لاغو ما كنتش واخد بالي، ده مش قاصد بسرعة يعني. اتفضل يا حاج اتفضل، والله تتفضل، والله تتفضل، اتفضل والله، والله تشرب شاي يا شيخ، والله عندنا شاي يا شيخ الشري، اتفضل والله، اتفضل والله. وخد بعضه ومشي ما جاش. كم والله انا قلتها؟ مثلا اهو. لكن دول ايه اتحاسب عليهم انا دول؟ لا ليه؟ لغو خرج من اللسان دون ان يكون له ايه؟ ملوش نية في قلبي. يبقى ده اسمه يمين ايه؟ يمين لغو. ابنك بيلعب في البيت اسكت يا ولد يا ولد. طب والله العظيم ما سكت انا مكسر دماغك. والله لو ما سكت رميك من البلكونه من هنا. انت بتقول والله لو ما سكت رميك من البلكونه وما سكتش هترميه؟ لا طبعا. امال ده ايه ده؟ لغو بسرعه. اسكت يا والله لا. يعني خرج من اللسان دون ان يكون ايه؟ ملوش نية في قلبك. اسمه يمين ايه ده بقى؟ يبقى اللغو هو اليمين الذي خرج من اللسان دون ان يكون له ايه؟ نية في القلب. لا تتحاسب عليه؟ كفرته ايه؟ ولا حاجه. لا يؤاخذكم الله اي لا يحاسبكم الله باللغو في ايمانك. ماشي؟ زي مثلا انت تركب الاوتوبيس وبعدين واحد طلع، انت عايز تقطع واحد لا والله والله خلاص والله خلاص، هو يقول لا والله والله خلاص. طيب الا اذا قال والله العظيم خلاص، قلت خلاص والله حلفت يمين معقد يا راجل خلاص، يبقى ده معقد اللي عقد يدفع. لكن الثاني ايه؟ بقول لو ما دفعش المعقد، مش المعقد يعني هو معقد، لا اللي عقد اليمين يعني اللي طلع يمين معقد هو اللي يدفع، لان عشان لو ما دفعش هيكفر. يبقى النوع الاولاني اليمين اللغو اللي خرج من الانسان دون ان يكون له ايه؟ نية في القلب. اثنين، النوع الثاني اسمه اليمين الايه؟ المعقد. ايه المعقد ده؟ حتى اسمه واضح، اتعقد اتعمل عقدة طلع من لسانك على من قلبك على لسانك، كأن لسانك مع قلبك عقدت اليمين. اقف قدام القاضي يقول والله العظيم اقول الحق، والله العظيم اقول الحق، بس ده ايه ده؟ معقد. افرض انا جاي بقول لك لا والله انا اللي حق، والله العظيم يمين بالله العظيم حتى خلاص والله والله قلت والله يا شيخ خلاص يمين معقد خلاص خلاص، يبقى انا هنا ايه؟ عقدت اليمين. يعني مش طلع من لساني بس ملوش نية في قلبي، لا طلع من لساني وله نية في قلبي. زي ما بقول لك يا فلان قول والله العظيم عايزك في الموضوع كده، بس لازم تقول لي الحقيقه فيه، قول والله العظيم حول الصدق، قول والله العظيم حول الصدق، خلاص بقى ده اسمه ايه ده؟ معقد. يبقى اليمين المعقد هو ما خرج من اللسان وله نية في القلب. طب دي واحد عشان اقول لك كفرته ده، نجيب اليمين الثالث اللي هو اليمين الايه؟ اسمه الغموس يغمس صاحبه في النار. اللي هو يمين معقد كذب. يمين معقد كذب. معقد يعني طلع من اللسان وله نية في القلب بس كذب. ده اسمه يمين غموس يغمس صاحبه في النار. لانه بيحلف بالله العظيم ومعقد لسانه على قلبه كذب. كذب. يبقى يغمس صاحبه في النار. طب ده حتى لو كان على حاجة صغيرة حاجة هايفة. حتى لو كان على ايه؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول من اقتطع مال امرئ مسلم بيمين يعني فيها كاذب اوجب الله له النار وحرم عليه الجنة. قال رجل يا رسول الله حديث مسلم حديث صحيح وان كان قضيبا وان كان شيئا يسيرا. حتى لو كان حاجة صغيرة اللي حلفت عليها يمين بالله معقد دي وانا كذب. قال وان كان قضيبا من اراك حتى لو حتت مسواك بتزود فيها يعني ملهاش قيمة يعني، لكن حلفت بالله العظيم كذب يبقى اسمه يمين غموس. يمين غموس يغمس صاحبه في النار. طب ده توبته ايه اليمين الغموس؟ نمرة واحد. نمرة واحد انه يعترف ان ده يمين غموس وبعدين يتوب بالثلاثة بقى الكحل عن المعصية الندم يندم انه حلف بالله العظيم من كذب وعدم الرجوع مرة اخرى. ده اليمين الغموس اللي يغمس صاحبه في النار والعياذ بالله اللي هو اليمين المعقد الايه؟ الكذب. طب نرجع بقى تاني، يبقى اليمين اللغو واليمين المعقد واليمين الايه؟ الغموس. اللغو ما خرج من اللسان دون ان يكون له نية في القلب، والمعقد خرج من اللسان وله نية في القلب، وان كان كذب يبقى غموس. طيب اليمين المعقد اللي خرج من اللسان وله نية في القلب ده ملوش كفارة؟ لا له كفارة طبعا. يعني افرض انا في لحظة غضب قلت والله العظيم انا داخل الجامع جيت في لحظه غضب والله العظيم انا داخل بيتك ولا شارب شاي عندك، قلت لمراتي والله العظيم ما انت قاعده في البيت مثلا. يمين غلط غلط من ناحيه شغلك، هو صح يعني من ناحيه الخروج يعني، قلت كلام زي ده وبعدين هديت وعقلت شويه كده. فايه يا فلان يا راجل تطلع مراتك برضه اللي دي حشره وكذا وكذا وكذا، يا راجل ازاي ما تخشش الجامع ده بيت ربنا يا اخي، يا راجل ازاي ما تخشش عندي تشرب شاي ده بيت اخو ده كذا ده كذا. طب خلاص انا يا فلان يا جماعه غلطان فعلا وحلفت والله واتسرعت في اليمين، بس عايز ارجع فيه يعني، عايز ارجع. ارجع ارجع. النبي صلى الله عليه وسلم يقول في صحيح مسلم: من حلف على يمين فراى غيرها خيرا منها فليفعل الذي هو خير وليكفر عن يمينه. يبقى خش الجامع وروح زور اخوك وخلي مراتك تقعد في البيت وكل ده تمام، بس تكفر عن اليمين اللي انت حلفتها بايه؟ هات سوره المائده. هو الاول البقره قال: ولكن واخذكم بما كسبت قلوبكم، اللي هو اليمين الايه؟ المعقد. ولكن واخذكم يعني ولكن واحاسبكم. في سوره المائده بقى: لا يؤاخذكم الله، لا يحاسبكم الله باللغو في ايمانكم، اللي هو اليمين اللي خرج من لسانكم ملوش نيه في القلب، ولكن يؤاخذكم اي ولكن يحاسبكم الله بما عقدتم اليمين. اللي هو ده بقى بما عقدتم الايمان. فكفارته لما تحب تكفر عن يمين زي ده، عد معايا: اطعام 10 مساكين من اوسط ما تطعمون اهليه. تاكل 10 مساكين يتاكل مسكين 10 مرات. تاكلوا كام؟ وجبتين في اليوم. في عهد الرخاء النهارده اللي احنا عايشين فيه ده، المسكين ياكل تقريبا ما يقلش عن جنيه لغايه 1.5 جنيه. يبقى لو 10 مساكين ادي 10 جنيه، لو هتطلع على 3.5 جنيه للمسكين يبقى 15 جنيه. تاكل بيهم المساكين، تجيب لهم اكل، ما تديش المسكين فلوس في جيبه يروح يجيب بيها سجاير ولا يجيب بيها بتاع، لا جيب له اكل. وعندنا مساكين كيفه اللي في زماننا ده. فيبقى يطعموا 10 مساكين من اوسط ما تطعمون اهليه، من اوسط. ها، لا تجيب له لحمه ولا فاكهه ولا بتاع ده فول. شوف انت طعامك ايه وقت الاوسط بالنسبه لي. طيب لو هو ما غني شويه وما غني الا الله، او كسوته هات جلبيه لكل واحد فيه، او تحرير الرقبه، دي مش عندنا النهارده، ما عندناش عبيد. فمن لم يجد، وده الشر، وده الشر، مش يبقى الواحد معاه فلوس يطعم 10 مساكين ويقول لك اديها 3 ايام تفاحه، 3 تفاحه تفاحه وديها بيها ايه؟ ديها ايه وتفاحه ايه؟ خلي حفاظك حلو حتى يا راجل. سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام بيقول: ابداوا بما بدا الله به، ابداوا بما بدا الله به. اللي ربنا يبدا بيبدا بيه. فربنا بدا بالاطعام. قال: فمن لم يجد، اللي ما يلاقيش، يبقى ايه؟ فصيام 3 ايام، 3 ايام ورا بعض ولا متفرقين؟ دي جائز ودي جائز. يعني عايز تاخدهم ورا بعض؟ خدهم. عايز تاخد كل اسبوع يوم؟ ماشي اهو في رقبتك. فصيام 3 ايام. ذلك كفارة ايمانكم اذا حلفتم واحفظوا ايمانكم. يعني ايه احفظوا ايمانكم؟ يعني ما تسيبش اليمين اللي انت خالفته متعلق من غير ما تكفر عنه. لا، لازم تكفر. ايه؟ يبقى احفظ يمينك، يعني لازم تكفر عنه. عشان كده سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اني والله ان شاء الله لا احلف على يمين فارى غيرها خيرا منها الا فعلت الذي هو خير وكفرت عن يميني. وفي رواية: وتحللتها. اتحللت من اليمين ده بايه؟ بان انا كفر عنه، بان انا كفر عنه. طيب واحد حلفك قال لك: بالله العظيم لن تجي تشرب شاي عندي، يمين معقد، ما جيتش انت شربت شاي، مين اللي كفر؟ اللي حلف، اللي حلف على يمين، مش انت، مش انت، لا، لان هو اللي حلف. وعلى فكره اوعى تشتغل حليف او حلوف بقى والعياذ بالله، ما هيبقى كده. في ناس بيعملوا كده والعياذ بالله. والله كان واحد بيحكي لي بيقول لي: في سوق البهايم في الفلاحين، انت عارف البهيمه طبعا بيجيبوهم بهايم كده وبتاع، بيبيعوهم في سوق البهايم. يقول لي المعلم الكبير، الراجل الكبير بقى الكباره ده، عشان يعني راجل كبير ومعلم ومعاه فلوس وبتاع، فعيب يحلف، عيب. يقوم يجيب واحد حلوف يحلف، حلوف يعلم ده حلوف صحيح، تعرف ده بيشتغل ايه؟ ملوش شغلانه غير ان هو يحلف. لما يقول لي والله اسمه سلامه، ده اللي هو بيجيبه ده اسمه سلامه. يقوم الراجل الكبير دوت يجيب سلامه، تعالى سلامه، ويقف قدام البهايم. تيجي انت بكام دي يا حاج؟ يقول له دي بقد كده. لا يا حاج دي غاليه اهو، احلف لي يا سلامه، احلف لي. يروح سلامه ده: اه يا طارق، انت من المصحف مش عايزين نكلمك. يقف شويه كده: لا الموضوع كذا كذا كذا. لو احلف لي يا سلامه، يروح سلامه ايه؟ شغال في الحلفان. حرام حرام، لان دول بيستهتروا بالايمان. اصل ده المصيبه في ايه؟ المصيبه ان في ناس فاهم ان اسهل قسم هو القسم بالله، ولذلك والعياذ بالله لضياع الايمان من الايمان من قلوبهم. طلعوا مثل يقول لك: قال للحرامي احلف الجلك الفرج، بالله عليك في ايمان في قلب الانسان زي ده. بقى لما واحد يقول لي احلف اقول جالك الفرج يعني احلف كذب مش مهم. كويس ان جات لك حته تهرب منها. تهرب منها من مين؟ تهرب منها من مين؟ ده انت بتقول والله يعني اشهد الله انني صادق، اشهد الله انني صادق، يبقى تحلف بدي كذب وتقول جالك الفرج. حرام، ده اكبر حرام. وفي ناس بقى والعياذ بالله الشيطان لعب دماغها برضه، لما يجي مثلا في امر معين يحلف بالطلاق، وده جاي له بقى موضوع دلوقتي سؤال كامل اهو، يقول لك عليا الطلاق بالتلات، عليا الطلاق مش عارف مين، تكون طالب مش عارف ايه، عليا الطلاق مش عارف، عليا الطلاق، عليا الطلاق، ايه يا حاج الطلاق الطلاق ده؟ يقول لك اصلي انت عارف طبعا احنا كدابين وكل الكلام اللي احنا بنقوله كذب في كذب، فحرام. شوف التقوى، حرام احلف بالله هبقى كذاب، انما انا اديله يمين طلاق، اديله حته من تربه امي، مفيش مانع، العيش والملح، ثم الختمه الشريفه، اي حاجه من غلط، حرام. ده انت كده بتوقع نفسك في قسم ايه؟ قسم باطل، في قسم باطل. وخلي بالك في حته مهمه جدا جدا جدا، اوعى وعلى الله وحذاري تحلف لو كنت بتبيع او بتشتري. تقلقش، ما تحلفش، يعني انت كبائع اوعى تحلف. النبي صلى الله عليه وسلم يقول الحلف ممحقة للسلعة ممحقة للكذب، ممحقة للكذب، ممحقة يعني ضيع لك سلعتك، ويمحق الفركة بتاعت الربح بتاعك. امتى؟ لو بتحلف في البيع والشراء. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول اياكم وكثرة الحلف في البيع فانه ينفق ثم يمحق، ينفق ويمحق، يضيع لك البركة ويضيع لك مكسبك ويضيع لك الخير اللي ربنا سبحانه وتعالى كان هيكرمك بيه. امتى؟ لو حلفت وانت بتبيع وتشتري. لا اوعى، انت راجل بياع بكام ريكوردر ده يا حاج؟ بقد كده. لا يا راجل ده مش بقول لك بقد كده، كلمه واحده، انا ما عنديش ذمتين، هي ذمه واحده، بقد كده بس. ما اقعدش اقول له بقى لا والله العظيم، طب ده تمام بمين؟ طب والله العظيم ده تبقى انا عكسه فيه، طب ده هو ربع جنيه ولا فيه، طب ده والله العظيم. اوعى، حرام، حرام عليك، هتلاقي ربنا مش مبارك لك في الربح اللي انت بتكسبه. فاوعى تكون بتحلف في البيع والشراء بالذات، اوعى، لان ربنا هيضيع لك البركه بتاعت البيع بتاعك او المكسب بتاعك والعياذ بالله لو حلفت بالله. يعني اوعى تحلف بالله، وان الحلف بالله جائز او صح وقلنا اه، لكن في البيع والشراء بالذات ايه؟ لا. واضحه دي؟ طيب نعم. فهمتك سؤال، الله يكرمك، الله يبارك لك يا رب، ما قلتهاش دي، سؤال جميل جدا جدا. في واحد ضاعت منه الساعة، انا مثلا راحت مني الساعة وشاكك في اثنين، الحديث بيقول ايه والاصل الفقهي؟ البينة على من ادعى. انا بقول انك انت اللي خدت ساعة، طيب عندي بينة؟ عندي شهود؟ لا، يبقى واليمين على من انكر، مادام انا ما عنديش بينة يبقى اليمين. اليمين على اللي قال ما خدش، واضح؟ يعني انا جيت كده قلت لك تعالى لو سمحت انت واخد مني 10,000 جنيه، هيجي القاضي يقول لي تعالى يا اخوان انت بتقول واخد مني 10,000 جنيه، اه فين البينه؟ معاك بينه؟ يعني ايه بينه؟ معاك وصف؟ في شهود؟ في دليل على انه خد؟ لا معيش. طب ابعد انت يا واخدي، تعالى يا اخ فلان خدت منه 10,000 جنيه؟ لا ما خدش. طب احلف. يبقى البينة على من ادعى، انا بدعي عليك انك خد، اجيب بينة، انت بتقول لا، واليمين على من انكر، انت انكرت انك خدت مني 10,000 جنيه، اه احلف. اه استنى بقى، سؤال الاخ هنا كان ايه؟ انا واحد، انا خلي بالك انت ساعتك ضاعت وشاكك فيا انا ان انا خدتها، فجيت بتقول لي احلف يا اخ وجدي، فتح الكلام، احلف يا اخ وجدي انك ما خدتها، تقصد ايه؟ تقصد ايه؟ الساعة. انت بتحلفني ويمينك على الساعة. القاعدة الفقهية بتقول اليمين على نية المستحلف، يعني انا يا وجدي لما احلف احلف على نيتك انت يا اللي بتحلفني انا. فلما تيجي تقول لي احلف بالله العظيم انك ما خدتها، ما جيش انا اقول ايه؟ والله العظيم ثلاثة ما خدتها، الجاكيتة الجاكيتة، فاهم واخبارك ازاي؟ لا، انت بتحلف لي على ايه؟ يبقى انا احلف على الساعة مش على الجاكيتة. ما هو ممكن الشيطان يلعب واحد يقول له ايه؟ هو جاي بيقول لك قول والله العظيم ما خدتها، اروح انا جاي الايه والله العظيم والله العظيم والله العظيم ما خدتها الجاكيت في نفسي وانا ما خدتش الجاكيت صحيح انا خدت الايه خدت الساعة لا ده حرام ده حرام يمين يعتبر يمين باطل ليه يعتبر يمين غموس كده ليه لان اليمين على نية المستحلف احفظ الكلمتين دول اليمين على نية المستحلف اليمين على نية المستحلف اليمين على نية المستحلف يعني ايه يعني انا لما اجي احلف يمين احلف يمين على نيتك انت اللي بتحلفني مش على نيتي انا اللي بحلف لا انت بتحلفني على الساعة يبقى يميني يكون منصب على الايه على الساعة انا ما خدتش الساعة صحيح وحلف خلاص خلاص اه مش حاجة طيب يجي بقى للنقطة المهمة بتسألوا فيها دايما كلمة علي الصلاة علي الصلاة انت جاي تشرب شاي عني وبعدين ما جيتش انت شربت شاي ايه بقى حكم مراتي اقول لك وانت تعلق علاقتك بمراتك على كوباية شاي مراتك تبقى راجل مش تمام ومراتك هتبقى هتحس كده ان العلاقة اللي بينك وبينها ممكن تنتهي كوباية شاي كوباية شاي يعني عشرتها معاك واقفة على كوباية شاي يا خبر ابيض ده انت عصير يا سلام على الاصل شوف اصلتك بقى مع علاقتك بمراتك على كوباية شاي لا يا اخي اتق الله اتق الله طب ايه حكم اليمين ده خلي بالك لو واحد قال لمراته علي الطلاق ما انت بايته فيها علي الطلاق ما انت رايحة لاختك علي الطلاق ما انت منشرة النهاردة مثلا بنيجي احنا نسأله هو بيسأل حكم الطلاق ده ايه يقع الطلاق بنسأله الاول انت قلت ايه قال انا قلت علي الطلاق ما هي منشرة النهاردة طب نشرت لا ما نشرتش خلاص الحمد لله مش نعمل كده المرة عيد ها يبقى انا مره ما تبقاش تقول عليها الطلاق وبتاع وانت راجل كبير وما صحش كده وعلاقتك بمراتك دي مش صحوبيه دي مش زماله دي مش كل شويه طلاق لا الحين عيب دي ما تقولش انا كده المره يبقى حاضر طيب لو والله انا قلت لها عليا الطلاق ما انت منشره خلاص فيها اخوات ده يفرسوك تبعت ورقه بقى فيها سؤال تقول جوزي قال لي عليا الطلاق بالثلاثه ملك وشافع ابو حنيفه ابن حنبل ما انت رايحه عند اختك وروح عادي متفرقعه كده عادي خالص يعني انا اول تقول لك هو قال وقال وقال وقال ورحت طبعا وما نعمل هون اروح لا اروح طيب انت عايز ايه دلوقتي تقول حكم لمين ما انت تعبت فيها اهو لكن في الحاله دي بنقول ايه بنقول خليه يجي هو اللي حلف اليمين ليه بص يا اخي خلي بالك اليمين او القسم ينقسم الى قسمين يمين قسم ويمين طلاق زي بالظبط التحويلة اللي عندي في دجاج يا توديك ابو قير يا توديك مصر هنا تحويلة كده كده كان زمان بتاع خط ابو قير كده يعمل تحويلة ده مصر كده ابو قير مين اللي هيعمل لنا التحويلة انت اللي حلفت تعالى حلفت قلت ايه انا قلت لها علي الطلاق بالثلاثة لا الثلاثة هيبقوا واحد سيدنا ابو بكر كان بيعمل كده سيدنا عمر لما جاء قال لك بقى كل واحد عايز يقول لها الطلاق بالثلاثة ايه الثلاثة ثلاثة اللي هيقول ثلاثة تبقى ثلاثة وبعد كده فحره معلومة يعيش معاه ثلاثة يعني ثلاثة ففعلا كله لم نفسه على طول كان عامل الكاريكاتير ده واحد بيقول له يعني انا بيطلع بطاقة شخصية فعايز يكتب فيها الديانة مسلم ولا مسيحي يعني فبتاع السجل المدني بيسأله بيقول له انت مسلم ولا مسيحي يوم بتاع يقول له ايه يقول له اكتبها مصري يعني ديني مصري انا ديانتي مصرية انا الدين بتاعي مصري اكتبها مصري وانا اصلي في الحته اللي تعجبني يعني يبقى ديني مصري ان كنت بقى عايز اصلي في الجامعه اصلي اصلي في الكنيسه اصلي سبحانك يا رب هو الان في قبره وسيسال ما دينك هيقول مصري هيقول مصري خلي مصر كده تنفعه وخلي دينه ينفعه مش هما ثلاث اسئله من ربك من الرجل الذي بعث فيكم وما دينك طيب خليه يقول ديني مصري لما يسألوه دينك ايه هيقول ديني مصري خليه يقول ديني مصري زي ما هو عايز دي آية من آيات الله عشان غيره من الحاقدين على الإسلام غيره من أصحاب المدرسة اللادينية ما في مدرسة اسمها مدرسة اللادينية ما عندهمش دين اللي بيقلدوا عن المسلمين ولا بيصلوا ولا عارفين ربنا هم دول اللي بيحتفلوا بيهم وبيقبلوهم وزعلانين عليهم في الجرائد هذه آية من آيات الله، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل.